السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تولاه وولاه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على البشير النذير والسراج المنير ورحمة المهداه والنعم المزداه محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، هذا الموضوع الهام وهو الجمع بين الصلاتين في المطر موضوع فقهي، ومن عادة الموضوعات الفقهية أنها تحتاج إلى شرح وإلى بسط وإلى أسهاب وتفصيل، لأن الفقه الإسلامي يقوم بحمد الله عز وجل على هذا البحث والبيان والتفصيل بحمد الله سبحانه وتعالى. ولما كان هذا الموضوع وهو من أهم الموضوعات التي نشعر بها في هذه الأيام، وهي جمع الصلاتين بعذر المطر، يحتاج منا إلى بذل وإلى أسهاب إن شاء الله سبحانه وتعالى، ليس بالمخل الممل أو نحو ذلك. عدة محاور عندي في هذه المحاضرة إن شاء الله عز وجل، وهي المحور الأول إن هذه الشريعة السمحاء شريعة عظيمة جليلة سهلة ميسرة، كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وما جعل عليكم الله سبحانه وتعالى في الدين، قال سبحانه: من حرج، يعني الحرج مرفوع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى قال أيضا: عباد الله، عباد الله، إن الله وضع الحرج، أي أسقط الحرج سبحانه وتعالى. لذلك تقول القاعدة الفقهية أن المشقة تجلب التيسير، وهذه إحدى القواعد الفقهية الكبرى الخمس المعروفة، أن المشقة والعنت والشدة والضيق لابد أن لها حلول بحمد الله سبحانه وتعالى. أيضا كما قال صلوات الله وسلامه عليه: بعثت بالحنيفية السمحة. فالبعثة المحمدية هي بعثة إيمانية ربانية ترفق بالناس، وما أعظم هذا الدين حين تجلى فيه هذا الأمر العظيم، وهو مسائل في الرخص. ومعنى الرخص في اللغة هو الأمر اللين، رخصة رخصة بمعنى صار لين، الأسعار رخصت أصبحت لينة. امرأة رخصة أو رخصاء بمعنى امرأة لينة ناعمة. فالشريعة مبنية بالأصل على العزيمة ولا شك، مبنية أيضا على أن الله سبحانه يرخص لعباده ما شاء، وهذا من محاسن شرع الله عز وجل. الإسلام انفرد بهذه الأمور العظيمة من السماحة واللين ودرء ودفع العنت والمشقة عن أمة الإسلام، أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. تجد اليهودية والنصرانية وغيرها من الأديان كلها فيها شدة وفيها عنت، لأنهم هم الذين شددوا على أنفسهم حديث عند أبي داود وأحمد قال عليه السلام: ألا تعلمون ما لقي صاحب بني إسرائيل حين نهى أصحابه عن قرض التبول فعذب في قبره؟ نهى رجل من بني إسرائيل أصحابه أن لا غسلوا البول، لا تغرب بالمقراض، فعذب في قبره من أجل هذه الأمور. هم هؤلاء ناس صار عنهم تشديد في هذه العبادة من أنفسهم، وإلا دين الله سبحانه وتعالى كله الوحي من عند الله عز وجل، يهودية نصرانية، مبني على السماحة. ديننا العظيم الإسلامي هو أيضا له جانب عظيم في مسألة الجمع بين الصلاتين بعذر المطر والثلج والبرد والوحل. الوحل بفتح الواو والحاء على العكس من الوحل، فالوحل لغة ليست صحيحة. والضحض بمعنى الطين والليلة الباردة، وأيضا الجمع في الحضر ليس في السفر، الجمع في الحضر، وهذا أيضا من فعله صلى الله عليه وسلم أنه جمع في المدينة 87 من غير خوف ومن غير سفر، وفي رواية من غير مطر، وفي رواية من غير علة، وإن كانت هذه الأخيرة فيها علة إسنادية. فجمع صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر والعشاءين من غير مطر ومن غير سفر ومن غير خوف أيضا منه صلى الله عليه وسلم. حسن، جزاك الله خير. وابن عباس لما سئل رضي الله عنهما قال: أراد أن لا يحرج أمته صلى الله عليه وسلم، أراد أن لا تقع الأمة في المشقة. حديث هذا عند البخاري وعند مسلم وابي داود والإمام أحمد والبيهقي في السنن الكبرى، وأيضا السنن الآثار أبو جعفر الطحاوي شرح معاني الآثار، البغوي في شرح السنة، طبراني في الكبير، والأوسط بن حبان في صحيحه، بن خزيمة في صحيحه أيضا، ورواه كتب كثيرة من كتب أهل السنة والجماعة، أنه جمع في يوم غير ماطر، ما في مطر ولا في سفر أيضا منه صلوات الله وسلامه عليه. فدل هذا على أنه أراد أن لا تقع أمته في العنت والمشقة، وهذا في أخوة الأفاضل هذا في جمع الحضر. جمع الحضر أنا أناقش الآن جمع الحضر، وهذا من أوسع المذاهب الفقهية أخذا به مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو نص كلام الشيخ ابن تيمية أوسع المذاهب الفقهية أخذا بجمع الصلاتين بعذر المطر والشغل، وهذا قول الإمام أحمد وقول أيضا كذلك أمتي المذهب الحنبلي، أنهم رأوا يعني أوسع المذاهب الفقهية في الجمع في صلاتين الضحض والثلج والبرد والمطر، وأيضا الحضر. أنت في بلدتك ممكن أن تجمع لأجل شغل ما، وقال الإمام أحمد كان يكون في شغل ضروري في البيت ألجأته هذه الضرورة أن يصلي في البيت، أن يجمع بين الصلاتين لحادثة لأمر راه ضروريا، بالفعل أمر ضروري ليس من باب التساهل، ولكن رأى ذلك أمرا ضروريا. وابن عمر رضي الله عنهما جمع بين الصلاتين في حالة الاضطرار، أن زوجته استصرخت عليه وهو في الحقل والمزرعة: يا ابن عمر إن زوجتك تستصرخ آخر يوم كلها في الدنيا. فركب فرسه ومعه نافع تلميذه ومولاه، ثم انطلق نافع قال: الصلاة يعني الظهر أمامك، قريبة منك الظهر الآن، أذن الظهر. قال: الصلاة أمامك. إلى أن جمع رضي الله تعالى عنهما بين الظهر والعصر. وقال أيضا: قال رسول صلى الله عليه وسلم: إذا حضر أحدكم الأمر يخشى فوته فليصلي هذه الصلاة. حديث عند النسائي وهو حديث جيد، قيل هذا في السفر وقيل في الحضر، والأقوى أنه في الحضر. إذا حضر أحدكم مفعول به، الأمر فاعل. إذا حضر أحدكم أمر ما، شغل، وفاة، اختبار، امتحان، محكمة، عملية في جسدك أو لأحد أو أولادك، وأنت مضطر أن تجمع، فلا بأس بذلك. الأصل والأفاضل في الصلاة عند أهل السنة والجماعة أن تكون كل صلاة بمفردها بوقتها، ومن جمع الصلاة بغير عذر فهذا لا يجوز. من غير عذر، هذا كما قال بعض السلف أن هذا من الكبائر، وأن كان الحديث الوارد فيها حديث ضعيف جدا لا نعول عليه لإسناده الضعيف الشديد، لكن هذا الذي استقر عند فهم سلف الأمة، أننا نجمع إذا كانت هناك ضرورة للجمع بين الصلاتين. طبعا من باب أولى أن يكون الجمع هو لعذر المطر، إذا المطر نازل نجمع بين الصلاتين في ذلك. مذهب السلف الشافعي، الإمام أحمد، الإمام مالك الأوزاعي في رواية قوية عنه، سفيان الثوري، الإمام البخاري، قيل عن الإمام البخاري طبعا هذه شبهة أنه لا يرى الجمع أصلا، وهو ليس بصحيح، هذا ليس بثابت عنه، بل من مذهبه أنه يرى الجمع إذا نزل المطر جمع الإمام بين الصلاتين. ومحمد بن سيرين طبعا، ابن عباس وابن عمر والصحابة تقريبا كلهم ما في مخالف في جواز الجمع في حال نزول المطر والضحض، بل إذا أذن المؤذن وهناك مطر شديد وريح باردة الشمال أو يكون ثلج ينزل عليك أو ثلج بالطريق، كان مؤذن رسول صلى الله عليه وسلم يقول بعد الحيعلتين: صلوا في رحالكم. إذا كان هناك أمر يعني فيه علة ومشقة على المسلم أن يأتي إلى المسجد فيصلي في رحله. وكان أحد الصحابة صخر البياضي أو غيره كان في الفجر في لحاف امرأته، في لحاف مع زوجته، وكان الجو باردا قارسا في المدينة للنبي صلى الله وسلامه عليه، فقال هذا الصحابي: يا ليت يقول المؤذن ألا صلوا في رحالكم. فقال المؤذن ذلك، قال: الحمد لله. وقيل عن هذا الأثر عند أحمد وعند البيهقي أن فيه كلام من قبل الإسناد، لكن إن شاء الله له طرق تقويكم على أقل أحواله أنه يعني حسنا لغيره. هذه طبعا من محاسن شرع عز وجل أن يكون هناك رخصة لمن أتى عليه برد شديد يخشى نفسه المرض ويخشى نفسه العنت. وهذا ما حدث لبعض الصحابة مثل عمرو بن عاص لما أجنب وهو أمير السرية ذات السلاسل أجنب ولم يغتسل بماء لأن الجو كان بارد بالشام، فصلى بأصحابه، أصحاب أنكروا عليه وكان معه خيار الصحابة أبو بكر وعمر وغيرهم، فأنكروا عليه، فذا علم عليه السلام بهذا الأمر، قال يا عمر أصليت بأصحابك عند جنب؟ قال يا رسول الله أتت ريح الشمال فضربت القرب فأصبح الجو باد، والله يقول سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ما حد يقتل نفسه فهذا قتل نفسه، اعتبره عمرو العاص إن الله كان بكم رحيما، فخشيت أن أموت يا رسول الله. فضحك السلام ضحك حتى بدنا وجوده الشريفة صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن المطر وهو فيه يعني كما قال تعالى أو أذن من مطر يعني فيه مشقة تبل الثياب تؤذي النعل تؤذي السيارة أحيانا لا تستطيع أن تسير برجلك مثلا لشدة المطر أو قوته أو نحو ذلك، إلى كان عليك دابة أنت راكب دابة أو راكب سيارة، فالشرع المطهر رخص لك أن تجمع بين الصلاتين بعذر المطر. هل تحتاج نية نية في ذلك؟ النية يعني ننوي صلاة الجمع الآن، ليس هناك من نية في صلاة بين الجمع في الصلاتين، وهذا أيضا شيخ سامي يقول ليس هناك نية في الجمع بين صلاتين عذر المطر، لأن هذا لا تفتقر إلى نية، بل الإمام هو الذي يرى أن يجمع بين الصلاتين في هذه المسألة. أنا عندي إن شاء الله تعالى يعني بعض المسائل الفقهية المهمة في هذه الليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى. طبعا عندنا مذهب الحنفية لا جمع مطلقا، مذهب الحناف أو الأصح مو الحناف الحنفية أدق، لا جمع عندهم أبدا، لا مطر لا ضحض لا برد لا خوف لا شدة لا ثلج لا وحل، كل ما عندهم جمع أبدا. الحنفية من أضيق المذاهب من أضيقها ومن تعسفها أنهم لا يجمعون إلا وين؟ مزدلفة وعرفة فقط، هناك الجمع. هذا خطأ مخالف عند الرسول صلى الله عليه وسلم. والمذهب الحق هو مذهب كما قلنا الشافعية والمالكية. المالكية يرون إذا كان في رواية عنهم إذا كان المطر شديدا نازلا، وفي رواية عنهم إن كان هناك مطر متوقع نزوله جمع الإمام المالكي. هذا متوقع، هذا ليس لها أمر أو سنة أو هدي أو كلام أو أصل لي من السلف الصالح. توقع المطر يمكن ينزل مطر والجو ما شاء الله كأنه ماطر، شمس ما فيها شمس، يرى البعض مالكية أنه يجوز الجمع إذا نزل مطر شديد بل الثياب هذا النعل وإن كان هناك متوقع. توقع هذه نقول ليست هذه من هدي سلف الأمة في ذلك، لكن مسألة فقهية لعلها تكون الثانية أو الثالثة، ما حكم الترخص في الجمع لمن لا تلحقه مشقة، ما في مشقة عليه وهو جالس في المسجد أو جماعة جالسين في المسجد أو في مثلا مخيم وطبعا هذا مبحث فقهي آخر إن شاء الله يأتي بعد قليل، هل يجوز جمع الصلوات يعني صلاتين المغرب والعشاء وظهر العصر في مصلى، في المصليات وفي الوزارات وفي الأيئات وفي المجمعات وفي الشاليهات وفي المخيمات، هل يجوز أو ما يجوز؟ الحنفية ما أجازوها مطلقا طبعا، والحق أن هذا يجوز إن شاء الله دليل إن شاء الله عز وجل. لكن ما حكم الترخص في الجمع لمن لم تلحقه المشقة؟ قلنا أن المشقة مثل المطر والوحل والضحض تتفاوت هذه قوة وشدة وخفة ويسرة، فبعض المسلمين يجد صعوبة وحرج عظيم في هذا الأمر. ومذهب المالكية، ذهب جمهور المالكية إلى جواز الجمع لمن يصلي مع الجماعة في المسجد ولو كان لو لم تلحقه مشقة، ولا يجوز لمن يصلي وحده منفردا ولو في المسجد أن يجمع ذلك، وكذلك المرأة. هذا فقه المالكية، الشرح الكبير والدسوقي عليه حاشية جواهر الإكليل المدونة، ذهب المالكية إلى جواز الجمع لمن يصلي مع الجماعة في المسجد، جماعة صلوا المغرب وجالسين إلى العشاء، ليس خارجين إلى السوق أو العمل أو في الجمعيات أو كذا يرجعون، قالوا يجوز لهم الجمع في هذه المسألة. الشافعية قالوا لا يجوز لمن لم تلحق المشقة أن يجمع، وقالوا الأظهر تخصيص رخصة بالجماعة في المسجد بالجماعة، أما إذا كان منفردا أو قالوا عنه ما تلحقه مشقة جالس في المسجد أو في المخيم جالسين أو في الدوام جالسين ولم نخرج إلى الفضاء أو الخارج حتى يصيبنا مطر ووحل ونحو ذلك، قالوا لا يصح له الجمع. مذهب الشافعية قالوا لا. وبعض الشافعية قالوا يجوز له الجمع إذا لم تلحقه مشقة، مذهب الحنابلة كما قلنا أوسع المذاهب الفقهية في الجمع، وتوسعوا الحنابلة توسعوا كما في المغني والفروع والإقناع وغيره، المقنع وغيره والإنصاف، قالوا يباح الجمع لمن يصلي في بيته أو يصلي في مسجد طريقه تحت صاباط مكان يعني في ظل، ولمقيم في مسجد ونحوه كمن بينه وبين المسجد خطوات يسيرة ولو لم ينله إلا يسير مشقة. فالراجح من الحنابلة أحبتي في الله القدامة لما الكبار المرداوي صاحب المغني المبدع ابن مفلح شيخ الإسلام بن تيمية مجد الدين كلهم رأوا أن يجوز الجمع لمن لم تلحقه مشقة، وقالت الحنابلة إذا الحاجة العامة إذا وجدت أثبتت الحكم في حق من ليست له حاجة، كإباحة اقتناء الكلب للصيد والماشية في حق من لا يحتاج إليه. طبعا ما يجوز للمسلم أن يقتني كلبا ينقص من أجل قراطان، لكن مستثنى أن تقتني كلبا كلب حراسة أو كلب زرع أو كلب ماشية، كلب يعني عند في الماشية يحرس الماشية الغنم، هذا ما في بأس، هذا في البخاري طبعا هذا معروف. فقالوا طالما أن هناك يعني موجود الحاجة موجودة عندك بيت وتخاف أو عندك مزرعة، ف فلا بأس أن تضع كلبا يحرس هذه الممتلكات لك. وكذلك إن قالوا أنت يعني جالس في بيتك وفي محلك ولا بأس بالجمع بين الصلاتين إذا كان على هذا الجانب. مسألة فقهية أخرى: دخل رجل المسجد ووجد الجماعة قد صلوا جمعا بين الصلاتين العصرين أو العشاءين، هل يجوز له أن يجمع بين الصلاتين بمفرده أو لا؟ الصورة واضحة معروفة، هذه فيها أقوال ثلاثة. المذهب الأول ليس له الجمع، المفرد هذا جاء إلى المسجد لا يجمع بين الصلاتين، هذا مذهب الحنفية طبعا والمالكية، وقول عند الشافعية. والصرح الشافعية ببطلان صلاة المنفرد ولو جامع منفردا، وهذه رواية الحنابلة أيضا، رواية واحدة الحنابلة أن الصلاة باطلة. وقالوا بأن كان عليه السلام جمع في المسجد مع الصحابة، والصحابة جمعوا في المسجد في المطر جماعة مجموعة ليس أفرادا، وهذا كما يعني ذكر ذلك العلماء كما في الحديث يعني الذي سقناه آنفا جمع صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا عذر ولا مطر. القول الثاني إخوان الأفاضل يجوز له الجمع، وإن القول الأول ما يجوز له الجمع، في قول ثاني يجوز له الجمع، وهذا مذهب الحنابلة. وقول الشافعية المغني شرح الكبير الإقناع إنصاف الوجيز المجموع، قال المجيزون لمن أتى منفردا وجد الجماعة قد صلوا العشاءين يجمع بمفرده، مذهب الحنابلة. وقالوا بأن كعب صلى الله عليه وسلم جمع في المسجد فأخذ من جمعه فيه، قالوا يجوز للمفرد أن يجمع فيه لأن المسجد أصلا جمع فيه الصلاة صلاتين، فلا بأس أن يجمع المنفرد في الصلاتين يجمعها، لأن الأصل فيه أن الجمع في المسجد وقع. هذا عند المغني والمهذب لابن القاسم الخراقي، هذا مذهب يعني الحنابلة. وقال المجيزون إن العذر إذا وجد استوى في حال وجود المشقة وعدمها كالسفر، احتجوا بهذه القاعدة. العذر ليه؟ كيف تجمع أخي أنت منفرد واحد بروحك تجمع صلاتين؟ قال إن العذر إذا وجد، عذر المطر يعني أو الضحض أو الوحل، إذا وجد استوى فيه حال وجود المشقة وعدمها كالسفر المجموع المهذب. قالوا إن الحاجة العامة إذا وجدت أثبتت الحكم في حق من ليست له حاجة، كما قلنا اقتناء الكلب في هذه المسألة يجوز لهذا الإنسان أن يقتني. وأيضا كذلك يعني في قول الشافعي رحمه الله تعالى وفي أيضا كتاب الشرح الكبير للدردير، قال إن الجمع يعني يمنعون ذلك إلا الجماعة، إن الجمع إنما يكون في المسجد، وإن الجماعة شرط في إقامة الصلاة فلا جمع لمنفرد. وقالوا يعني المانعون قال بأن الصلاة يعني مع الإمام هي الأصل والجمع هو الأصل، وهي رخصة من الله عز وجل لمجموع الناس، أما لأحد الناس واحد انفرد هذا ليس بأمر. فالذي أراه إن شاء الله راجحا في هذه المسألة هو مذهب جمهور العلماء الذي عليه العلم في أن الجماعة إنما هي لأن الجمع يكون الجماعة، أما المنفرد فأنا أرى الله أعلم أنه لا يصح له أن يجمع بين الصلاتين المنفرد. ممكن يتخرج عن هذا الأمر سؤال، يسأل هذا الذي جاء منفردا يقول لمن صلى معه: يا أخي لو سمحت هل تصلي معي؟ أنا فاتتني صلاتان. ممكن تجمعي الآن ظهر العصر أو العشاءين؟ يقوم هذا الأخ يصلي معه، حالة المشكلة. أنا سأل شيخنا الألباني هذا السؤال لما كنا عنده في عام 1400، شيخنا: هل ترى أنه يجوز الجمع للمنفرد إذا جاء متأخرا؟ قال: لا يصح للمنفرد أن يجمع بين الصلاتين إذا كان منفردا. قلت: شيخنا جزاك الله خير، هل ممكن الإمام ما جمع والمطر نازل شديد بالفعل ونحن 4-5، ممكن نجمع بعضنا مع بعض ونجمع صلاتين في آن واحد أو نصلي العشاء بعدين؟ قال: يجوز بشرط عدم الفتنة. فتوى الشيخ الألباني وهذا عندي مسجلة، يقول بشرط عدم الفتنة للإمام. طبعا حكمة عظيمة من رحمه الله تعالى، يقول بشرط أنك لا تحدث فتنة في المسجد، وهذا طبعا يعني أمر عظيم يرفق بأمة المسلمين. ممكن الإمام يقول لك: يا أخي اتق الله، هذا مسجدي لا تجمع. استاذ منه: لو سمحت يا شيخ ممكن نصلي العشاء، احنا الآن المغرب صلنا معك أو قناها معك، ممكن نصلي العشاء وانفردنا على 4-5؟ يقول: لا بأس، لأن الإمام هو سيد المسجد وهو القائم به المسؤول عنه، فممكن أن يأذن ممكن أن لا يأذن، بل أولى أن لا تسأله: جمع يا شيخ بعد انقضاء المغرب، ما جمع، جمع يا شيخ، اتق الله يا شيخ، كما سمعنا من بعض الناس وكان مطر شديد لكن نسكت. الإمام ما جمع، هذا مسجده، هذا سلطانه، لا نتقدم عليه في الصلاة ولا نفتئت عليه بالصلاة ولا نقترح: يا شيخ اجمع، مثل ما صرح بعض الناس. هذا ليس من أدب المسلمين مع شيخهم أو مع إمام المسجد. ممكن يقول: أنا لا أرى الجمعة، قد يكون حنفي، قد يكون يعني مقلد، قد يكون رأى أن الأمر لا يصح الجمع كذا، ممكن يرى فنسكت، لكن أن نستأذن منه، وهذا يعني فقه عظيم من شيخ الألباني في هذه المسألة، الله يرحمه رحمة واسعة، تستأذن منه فإذا أذن فكان بها ذلك. وهذا وقع يعني وقع بالفعل لي الحمد لله رب العالمين، لما كنت في منطقة وكنت يعني قدمت من الشيخ الألباني بشهر شهرين، أصبح هناك مطر وسبحان الله والإمام ما جمع. قلت: يا شيخ ممكن نستأذن منك نجمع؟ قال: لا بأس. فجمعنا مجموع 4-5 صلاة العشاء. طبعا عندنا صك من الشيخ الألباني فتوى منه رحمة واسعة في جواز الجمع. أما المنفرد إخوان الأفاضل بروحه بمفرده فالصحيح هو ليس يعني من ليس له الحق في الجمع بين الصلاتين في هذه المسألة. عندي مسألة أيضا كذلك: هل يجوز الجمع بعذر المطر في المصلى؟ وهذا سئل عنه كثير من قبل الأخوة لما نزل المطر في الهيئات أو غيرها، هل نجمع بين الصلاتين في غير المسجد؟ مسألة هذه في تفصيل عند الفقهاء. يرى الفقهاء أن انصراف العمال والموظفين من العمل قبل صلاة العصر جاز لهم الجمع في هذه الحالة لتلافي المشقة في المطر والوحل وغيره. ويرى بعض الفقهاء أن السكن قريب من مصلاهم أو المصلى داخل في مبنى العمل، فالأولى والأصح عند الفقهاء بعضهم عدم الجمع. لكن في كلام للدسوقي على حاشيته في الشرح الكبير يرى بأن المنقطع للدراسة، المنقطع في العمل إلى صلاة العصر ثنتين وصلاة ونصف وأذن الظهر والجو ماطر، فلا بأس بالجمع في هذه الهيئات أو المصليات. يقول الدسوقي في الشرح الكبير 171 إن المنقطعين بمدرسة إن اتحد محل السكن بها ومحل الصلاة لا يجوز لهم الجمع استقلالا بل تبعا اتفاقا، وإن كان محل سكناهم غير محل الصلاة فهل يجوز لهم الجمع استقلالا أو لا يجوز لهم الجمع استقلالا بل تبعا في ذلك. في ذلك قال الخلاف، فاختار يعني بعض علماء الأول واختار بعضهم الثاني. إذا المذهب يعني المالكية في جماعة يدرسون مقطعين للدراسة طبعا في مصلى، سواء كان ذا حكومي أو هيئة أو حتى كنت في سفينة كبيرة، وليس يعني هل الجمع الشرط إخوان أفاضل في المسجد ولا ممكن في المصلى؟ أنا أرى الله أعلم أن نرى أن الأصل فيها يعني ذهب المشقة والعنت على المسلمين، وهذا يكون في المصلى ويكون في الشالي، يكون في المخيمات، يكون خاصة برد ونحو ذلك ونزل مطر، فلا بأس بذلك. الشيخ سامي يقول عن مذهب الحنابلة أوسع المذاهب في الجمع صلاتين مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فإنه نص على أنه يجوز للحرج والشغل، بحيث قال القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا يعني إذا كان هناك شغل يبيح له ترك الجمعة والجماعة جاز له ذلك. هذا مذهب الحنابلة، شغل وعمل ومن باب أولى طبعا يكون هناك مطر. الجاء هذا الأمر واضطره بحيث أنه كان عمل كبير له، كان يكون شرطي مثلا أو على ثغر من الثغور حارس من الحراس أو على الحدود 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات على الحدود متمركز يقظ منتبه حذر لهجمة أو لاختلاس أو لهروب أو لهجوم، فهذا إن شاء الله يجوز له الجمع في هذه المسألة، يجمع بالصلاتين بعذر الخوف. هنا الخوف ممكن يكون يعني هذا الجانب جانب الخوف والأفاضل. يرى أبو يعلى من كبار الحنابلة أن يجوز له الجمع وترك الجمعة والجماعة إذا كان لشغل يبيح له، هذا الشغل يبيح له بالفعل أمر يعني هام وخطير، إذا تركه أصاب المسلمين شر وبلاء وكربة وعنة وخطر، والمصالح تعطلت عند المسلمين، ففي الحالة هذه يجوز له الجمع. يجوز عنده كما قال وعند مالك أيضا وطائفة من أصحاب الشافعي رحمه الله الجمع كذلك للمرض، ويجوز عند الثلاثة أيضا الجمع للمطر بين المغرب والعشاء، الثلاثة يعني منهم الفقيه يعني الإمام مالك والشافعي وأحمد، لأن الحنفية ما عندهم جمع أصلا سبحان الله، لا مطر لا وحل لا ضحط لا ثلج لا غبار لا أي شيء من القبيل. وفي صلاتي النهار نزاع بينهم، ويجوز في ظاهر مذهب الإمام أحمد الجمع للوحل والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك من هذه الأمور. شيخ الإسلام سئل مسألة في هذه قضية، سئل عنها شيخ الإسلام عن صلاة الجمع في المطر بين العشاءين، هل يجوز من البرد الشديد أو الريح الشديدة أم لا يجوز إلا من المطر خاصة؟ فجاب الحمد لله رب العالمين يجوز الجمع بين العشاءين المطر والريح الشديدة البرد والوحل الشديد، وهذا أصح قولي العلماء، ظاهر مذهب الإمام أحمد رحمه الله. مسألة فقهية أيضا كذلك أخواني الأفاضل، هل يجوز لنا أن نجمع بين الظهر والعصر أم لا يجوز لنا أن نجمع بين الظهر والعصر؟ الأصل كما قلنا الجمع بين الصلاتين في هذه عصرا عصرين أم عشاءين، لكن مذهب المالكية يرون عدم الجمع بين ظهر العصر، الحنابلة لا يرون كذلك أيضا، لكن طبعا الحنفي ما يرون، لكن مذهب الشافعية ورواية عن الحنابلة أيضا كما في كتبهم أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر، وقال النووي المجموع وهذا مذهبنا أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر لوجود علة المطر، هذا مذهبنا. وهناك رواية عن الحنابلة في جواز الجمع بين العصرين، وإن كان المذهب المعمول عند الحنابلة أنه لا جمع بين ظهر العصر لعدم وجود ظلمة، ما في ظلمة قالوا، فقالوا بعلوها بيكون ظلمة موجودة، لكن الأصح هو جل الجواز. وعندي أثر وقعت عليه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين جمع بين الظهر والعصر في يوم ماطر، وهذا سند صحيح عند ابن رزاق المصنف نبي شيبة وعند غيرهما، فعمر الله مرضى عنه جمع بين الصلاتين هاتين، وليس له مخالف من الصحابة، وأيضا كذلك فعل عليه السلام أنه جمع في المدينة بين الظهر والعصر من غير خوف ولا مطر ومن غير خوف ولا سفر، وفي روايات كثيرة مختلفة بين هذين اللفظين أخوان الأفاضل، من غير مطر ولا سفر، من غير خوف ولا سفر، روايات كثيرة، وإن كان يعني أرجحها من غير خوف ولا مطر، هذا أرجح روايات أقواها، وإن كان يرى العلماء أن من غير خوف ولا سفر هذه فيها كلام من قبل أستاذها يعني، ويرى أنها يعني صحيحة، لكن الأقوى أسنادا وإن كانت الأخرى أقوى هي من غير خوف ولا مطر من فعله صلى الله عليه وسلم. فأصح الأقوال في الجمع بين الظهر والعصر هو أنا أرى الجواز مذهب الشافعية، رواية عن الحنابلة، طبعا فعل خليفة راشد عمر الله مرضى عنه أمير المؤمنين، والصحابة ما انتقدوه وما عابوه، فدل ذلك على أنه يجوز في هذه المسألة الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر. طبعا الظلمة وكون المطر نازل في المسألة هذه، هل هناك شروط للجمع؟ شرط واحد فيما أعلم وهو نزول المطر، مو توقع نزول المطر، لأن نزول المطر بالفعل أثناء الإقامة، إقامة الصلاة الأولى والثانية ورأيت المطر نازل أنت إمام في المسجد وأنت داخل المسجد بلك المطر والمغرب قد أذن له جاز لك الجمع على شدته وعلى خفته وعلى قوته وعلى ضعفه إذا كان يؤذي الناس يشق عليهم. أنا أرى ولو كان مطرا خفيفا طالما أن اسمه مطر شرعا يجوز لك الجمع في هذه إن شاء الله المسألة مسألة فقهية. إذا جاء رجل وقد صلى الإمام المغرب وسلم وقام المؤذن لصلاة العشاء والأخ جاء متأخر، ماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يفعل أمرين اثنين: يدخل مع الإمام بنية المغرب طبعا ينويها مغربا، لأن العلماء قالوا ترتيب الفوائد واجب، فيدخل مع الإمام بنية المغرب كبر معه العشاء. في الثالثة يجلس هذا المأموم والإمام يقف للرابعة. له حالتان الآن، وأنا أسأل شيخنا الألباني عن الحالة هذه، قال يجلس في الثالثة وينفصل، عن الإمام، يسلم ثم يدرك الإمام في الرابعة أو العشاء ويكون قد فعل أمرين طيبين عظيمين: صلى المغرب مع الإمام والعشاء مع الإمام. وأنا في الحق ما أدري، أنا يعني لعل ما وقعت على قول السلف في هذه المسألة، طبعا هذا قصور مني يمكن بعد البحث الشديد كذا ما وقعت على، وقد يكون هناك أثر، لكن لما نظفر به. وشيخنا الألباني شيخ جليل له مقام الفتيا والبيان، ففتواه جميلة الله يرحمه رحمه واسعة سبحانه وتعالى، وفقه عظيم في المسألة هذه. وقال له الحالة الثانية، هو قال أيضا له الحالة الثانية: إما أن يجلس مع فركة الثالثة ينفصل ثم يلحق الإمام، وإما أن يجلس ينتظر الإمام يجلس في الرابعة له ثم يصلي مع الإمام، يكمل صلاته يعني، ثم الإمام يسلم مع الإمام. إنما جعل ما يتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا كذا كذا، وإذا سلم فسلموا. حديث هذا أصل، وهو من يعني يحتج به على القول الأول: كيف تخالف الإمام؟ خالف الجزئية هامة، مصلحة ضرورية، خالفت أنا لما سلمت قبله لمصلحة أدركه في العشاء في الفريضة. وإن شئت، أخي الفاضل، أنك تنتظر حتى ينزل إمام، ثم أنت أيضا كذلك إذا سلم معه. في الحالة هذه تقول لمن حضر المسجد: جزاك الله خير، أنا العشاء فاتتني، ممكن تجمع معي؟ وهذا نص كلام شيخنا الألباني في جواز ذلك. تقول للأخ: جزاك الله خير، لو سمح صل معي العشاء، أنا جيت في المغرب كذا، يصلي معك جزاك الله خير العشاء معك. ألا رجل يصلي مع هذا؟ كما في الحديث عند الترمذي متأخر جاء فقال: ألا رجل يصلي مع هذا فيتجر معه؟ فقام أبو بكر، لا هذا صار ضعيف، قام رجل من الناس فصلى مع الذي قد تأخر أصبح مسبوقا. عند البيهقي قام أبو بكر، لكن السند هذا ما هو ضعيف، ما هو صحيح، يعني فيه في ضعف من قبل إسناده. كذلك أيضا مسألة: إذا الإمام جمع بين الصلاتين الظهر المغرب والعشاء، هل يجوز له للمصلي أن يوتر صلاة الوتر؟ وأين تذهب سنة المغرب أو سنة الظهر؟ أين تذهب؟ أو سنة العصر؟ رحمه الله مرة صلى قبل العصر أربعا، قبل العصر أربعا، وقبل الظهر أربعا، وبعدها أربعا، والمغرب بعدها ركعتين، أين يذهب كذا؟ والوتر، هي مسألة، هل نصلي الوتر بعد المغرب والعشاء؟ أنا ما أنسى المناقشة راع بيني وبين الشيخ أبو يوسف، وهو شيخي عبد الرحمن بن عبد الصمد، كان هو من الشام من فلسطين، كان عندنا بالكويت، يمكن بعض الأخوة لحقوا وأدركوه، يمكن بعض الأخوة قد أدرك الشيخ يوسف اللي مات في استراليا قبل غزو الكويت، يعني بسنة سنتين مات في استراليا هناك رحمه الله رحمة واسعة. شيخنا أبو يوسف كان يعني شيخ يعني ما شاء الله جليل، عنده علم كبير ما شاء الله، وسافر لأستراليا هناك، وأنا سمعت أنه قتل هناك، قتل في استراليا من قبل علمانيين أو قال من قبل يهود. فكنا أنا مع زهير الشيخ الألباني في زيارة له رحمة واسعة، فقلنا شيخ، أنا كان مناقشة بيني وبين الشيخ يوسف، فصلينا هناك طبعا مسافرين، صلينا المغرب والعشاء، وصلت الوتر أنا، قال كيف صل الوتر ولم يأتي العشاء؟ ما صلينا بعد شيخنا العشاء صليناها، قال لا حتى يأتي وقتها. قلت وقتها؟ أتى وقتها، خلاص انتهى وقتها، الآن جاء، احنا العشاء صليناها ووقعناها، وطالما اوقعناها نصلي الوتر. قال لا، قلت له شيخنا الألباني عندنا غدا نصلي ان شاء الله. صار الصباح، فطرنا شيخنا الألباني فطور ما شاء الله، والله ما انسى الفطور هذا، كان ما شاء الله كان يعني كان غدا من كل ما لذ وطاب، اعطانا جزاه الله خير، شيء عجيب والله، المعده ما انساها هذه اذا الله احياني. يا شيخ سؤال جزاك الله خير، تفضل. قلت له شيخنا بارك الله فيك، الآن مسألة كذا كذا جماعة المغرب العشاء، فهل نصلي الوتر بعد العشاء في الجمع؟ قال نعم يجوز. شيخ يوسف قال على عادة ما شاء الله، كيف يا شيخ يجوز؟ ايش الدليل؟ أجاب الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، يقول يا أبا يوسف، إذا كان أصل العشاء الفريضة قدمناها إلى غير وقتها الأصلي، إلى المغرب قدمناها وهي فريضة، فمن باب أولى أن نقدم النفل. قال إي والله هذا شيء عظيم، وهذا أول مرة أسمع به. فالشيخ يوسف الله خير يعني رجع أو رأى أنه لا بأس في الوتر بعد صلاة العشاء في هذه يعني المسألة. هذه إخواني الأفاضل يعني مجمل أو أهم يعني ما كان عندي في المسألة هذه حول يعني الجمع بين الصلاتين. تبقى مسألة فقهية، هل يجوز الجمع الجمعة إذا كان مطر نازل في الكويت مثلا، مطر بالفعل مطر شديد أو مطر يعني يجمع له، هل يجمع الإمام بين الجمعة وبين العصر؟ هناك خلاف شديد بين العلماء. العلماء بعضهم يرون كالشافعية جواز الجمع بين الجمعة وبين غيرها سفرا أو مطرا أو عذرا، كما قلنا من باب العذر، طبعا العذر يجوز كما قلنا للشغل الشديد والأمر الذي أنت كنت به حرج عليك. أنا أرى الجمع بين صلاتي الجمعة والعصر، جمعة ظهرا يعني ركعتين، ثم العصر أربع ركعات، الجمع أراها للأصل فيها في المسألة هذه، وهي الجمع المطلق. وكذلك أيضا مرة بعض الفقهاء يرى الجمع خلافا لمذهب الحنابلة أنه لا جمع بين الجمعة وبين عصرها. شيخنا الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه واسعة يقول لا يجوز الجمع بين الجمعة وبين عصرها، لأن الجمعة هي لها أمر خاص ولها موقع خاص ولها أمر يقول هو خاص الجمعة، يمكن قد تكون خاصة لأن فيها خطبة فيها كذا صلاة الجمعة، لكن ما في دليل من السنة أو أثار السلف فيما أعلم أنه لا يجوز أن تجمع بين الظهر بين الجمعة صلاتها وبين العصر. أنا ما وقعت على أثر ينهى عن ذلك. إذا الأصل فيها هو الجواز، لأن الأصل فيها يعني الرفق بالمسلمين ودفع المشقة ودرءه لعنت عنهم. فالحنابلة تقريبا كلهم إلا من في رواية ثانية وكذا يجيزون، ما يجيزون الجمع بين الجمعة وبين التي تليها. فالأصل أحبتي في الله يعني النقاش، يعني نقاش قد يكون يعني أثري، نقاش علمي، وهو أن الأصل في الصلاة يعني إذا مطر نازل الأصل فيها الجمع. يعكر عليك يقول كان عليه السلام لما أتاه أعرابي يخطب جمعة: يا رسول الله هلك الشاء والضرع وهلكنا وكذا وكذا، فأدعو الله لنا أن ينزل مطر. فدعا عليه السلام: يا رب ينزل مطر وكذا كذا كذا المطر، أسغل غير رب العالمين، أسغل غير، حتى نزل المطر على طول على طول بحنة تبارك وتعالى. الأعرابي هل كان عليه السلام جمع في هذا الآن؟ طبعا هذا حجة من قال لا يجوز الجمع. أنا أقول ربما كان الجمع في هذا الزمان أو هذا الوقت لم يأتي من الله سبحانه وتعالى تشريعا، ربما ما أتى، ربما أنا أقول ربما لم يأتي هذا الجمع منه صلى الله عليه وسلم. وما نقول أنه جمع أو لم يجمع، ولو جمع لنقل لنا صح، لو جمع لنقل لنا هذا أنا أعترف وأقول الحق. لو جمع، لو جمع سلام جمع بين العصر الظهر الجمعة يعني ركعتين والعصر، لا لنقل لنا أستاذ صحيح، لكن ما نقول، فدل أنه ما جمع. لكن ربما كان هذا الأصل يمكن الله أعلم قبل الجمع أن يأتي هذا. فعلى كل حال أنا أرى يعني الإمام مخير، إما أن يجمع وإما أن لا يجمع. إن جمع بين صلاتين الجمعة وبين أيضا كذلك العصر أنا أقول لا بأس بذلك ولا حرج عليه إن شاء الله عز وجل، لأن أصل الجمع. وأن لم يجمع فقد يكون وقد أصاب في المسألة هذه، لأن ما عند النص ينهى أو يبيح هذه يعني المسألة في هذه الصلاة. على كل حال هذه المسائل يعني أنا أرى أنها دقيقة ومهمة، ولعل في ما قلته إن شاء الله تعالى كفاية وبلغة، ولعل أهم ما قلته في الجمع هو هذا الجمع إن شاء الله عز وجل. وأن كان هناك مسائل يعني تحتاج إلى طرح، لكن يعني هذا القدر في كفاية والوقت ما يسع لنا ذلك. وهذا ما كان عندي، من الله سبحانه وتعالى يسر الله عز وجل وسهل سبحانه وتعالى. أشكر الشيخ الفاضل جزاه الله خير الذي دعاني أن ألقي هذه الدرس على الأخوة الطيبين المباركين، الله يحفظهم سبحانه وتعالى، يحفظ الإمام جزاه الله خير. وهذا ما كان عندي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أسئلة ما في بأس إن شاء الله، حياكم الله. جزا الله الشيخ على ما قدم، جعل الله في ميزان حسناته. نفتح باب الأسئلة لمن كان أحد عنده سؤال ولا شبهة في أمر، تفضل الشيخ. وياك الله يبارك. نعم. أن الفرد أو المفرد إذا صح أنه لا يجمع. نعم. الموتر أليس فردا؟ الموتر؟ أليس منفردا؟ لا، لأن الوتر فردا، الوتر يصلى فرادة مو جمع. إيه؟ إذا لم تجيز جمع الأشاعي المنفرد مع أن أصلا شرط مقرب والأشاعي مقرب لما تجمعه، لم تجيزه بالفرد الأشاعي، وعدم جوازه مع أن الثانية من مشتركة الوقت لا يجوز أن تقدم ووقتها. فإذا لم تقدم وتقديمها أصلا مقرب، كيف يقدم الوتر بالفرد؟ هو ليس جامعا، هو ليس جامعا. لا إيه نعم الجمعة الجمعة الجمعة العصرين الجمعة العصرين في إذا كان على عهد جواز الظهرين والعصرين أما قال الظهرين فهل رأيت من قال جواز الجمعة مع العصر؟ نعم لا ما وقعت على قول العلماء في أنه يجمع بين الجمعة وبين أختها العصر. أنا ما يعني بعد البحث وحبيت أني أظفر لعالم جليل طبعا من السلف المقدم أنه يجوز الجمع أو أجازه أو منع أصلا يعني نعم أو منع أصلا في ذلك. أخي الكريم أنا أقول ما ظفرت لعالم جليل أنه قال يعني أثر السلف في جواز الجمع بين الجمعة وعصرها إنما أخذت ذلك من مجموع أقوال المذاهب الفقهية أظن كمذهب الشافعية في الجواز والأصل فيه الجواز. أنا أقول لا بأس بالجمع في هذه الصلاتين الجمعة واختها العصر، الأصل فيه مطر نازل، الأصل فيها أن نكون يعني يكون مطر ناسب، هذا الذي يجب أن الله أعلم سلمنا يعني ونناقشه أن الأمر فيه مطر ناسب أو برد شديد أو ريح شديدة. حتى الذين منعوا أخي الكريم منعوا حتى في السفر، حتى أنت مسافر لا تجمع بين الجمعة وبين العصر، ركعتين الجمعة ركعتين العصر قالوا لا. لما؟ قالوا هذه الجمعة خاصة. كيف خاصة يعني؟ أنا مسافر والأصل في السفر هو الجمع، الأصل في السفر يعني كما قال العلماء من محاسن السفر، لا من خصائص السفر. شوف كلام ابن تيمية كلام دقيق رحمه الله الواسع، من خصائص السفر وهو القصر والجمع، أنك تجمع يعني أنت مسافر الآن قطعت ما شاء الله وصلت الدمام أو أمريكا أو كذا، اجمع وقصر. طبعا القصر هنا هو في حقك، والجمع إن احتجت له لمرض لكعب لتعب أو الجمع جات لك الجمع في هذه المسألة. أما نقول الأصل فيها أنك تجمع، أنك تقصر الصلاة في سفر، في الحضر نزل المطر فما المانع من جمعك؟ أنا أقول اجمع، ولم تجمع وهذا رأي كثير من الفقهاء لا تجمع فلا تجمع. نعم. أما الوتر فمن أصله أنه منفرد، يعني ما يجوز يصلي الوتر فرادى إلا في رمضان أو قيام الليل. فإذا أتى الوتر العشاء أوقعناها، فمن باب أولى أننا نصلي صلاة الوتر في غير موضعها وفي غير يعني وقتها. نعم والله أعلم. وفي الجمع هذه أيضا سؤال مهم، أنا أسأل شيخنا الألباني على المسألة هذه. شيخ إذا جمعنا الآن الظهر والعصر، ظهرين عصرين أو مغرب وعشاء، وين صلاة السنة؟ قال تسقط. قلت له يا شيخ كيف تسقط؟ قال تسقط، ما في، راحت سنة الظهر وراحت سنة المغرب. فأنا أخذت منه وطبعا يعني الحمد لله رب العالمين، طبعا ما أسقطها لا أرى أن نصليها. هذا كنا معاه في الشام 1400 لما جاء الكويت زارنا في 1400 كن ثلاثة أو أربعة، كنت تعلمون لحقت على زيارته الشيخ الألباني في الوقت هذا في الثمانينات يعني، وكان لما زارنا كالغيث كالغيث الذي جاء من ما شاء الله دروس ومحاضرات ولقاءات، شيء عظيم كان والله. وسألت سؤال كنا في عزيمة بالليل شيخ، أنا سألتك بالأردن هناك عن يعني النوافل في الجمع، قال لا ما تصليها، ما تصلي النوافل أو قلت يا شيخ هذه رواتب، يعني رواتب سنة مؤكدة راتبة، قال لا ما تصليها. أذكر تماما أنه أفتى بذلك. أنا أرى الله أعلم أن نصليها، نصلي المغرب ركعتينها والظهر أربع ركعات وأربع ركعات. الحديث ما صلى قبله أربعا وبعد أربعا حرم الله جزه على النار سبحانه وتعالى، فالله سبحانه يحرم جسدك على النار إذا ركعت أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها. الله بارك فيك، بارك الله فيك. إذا صلى المسبوق صلاة الظهر مع الإمام، والإمام في العصر وهو الظهر طبعا ينويها، طبعا الأصل فيها أنه داش الظهر، فيصليها معه، يصليها معه ظهرا، ثم قلنا إذا انتهت الصلاة، إذا كان هذا يعني فقيه أو يبي يجمع ممكن يقول الأخ جزاه الله خير أنت جمعت، و يعني ممكن نجمع العصر معي لأن العصر فاتتني، ممكن في الحالة هذه. لعل هذا السؤال أنا فهمته كذي ولا بعد؟ يمكن أكمل شوي الصلاة؟ نعم. لو أنا صلى الصلاة الثانية مع الإمام. الثانية. الثانية مع الإمام تركنا الصلاة الثانية. يعني الآن مسبوق دخل مع الإمام في الثانية العصر. العصر. وهو نواها عصر. وهو نواها عصر، المأموم نواها عصر. عشاء. دخل بنية العشاء المأموم، دخل نية العشاء، صليه عشاء، صليه عشاء. إذا كان ما يدري أن يجلس أو كذا، ما يعلم مسكين، قد يكون من يعني عوام المسلمين ما يدري أن يجلس أو يخالفه، فيصلي معه أربع ركعات وتكون هذه العشاء، وبعدين يأتي بالمغرب بمفرده. صلاة هذه صحيحة صحيح إن شاء الله، ما عليه بأس. نعم، إذا كان هذا جاهل فيه. طبعا أحسن، جزاك الله خير، هذا سؤال طيب. أحسن، ونسينا نذكر إشارة أن أحسن تأخير الوتر، لكن أنا أرى الجواز، هل يجوز ولا ما يجوز؟ محظور ممنوع شرعا أن يصلي وتر بعد المغرب الآن مثلا جمعنا، محظور شرعا ولا يجوز؟ أنا أقول يجوز، أما الأصل في الوتر أن أصلي في آخر ليلة، هذا أحسن عند الله عز وجل. هذا حديث كثيرة أن توتر، بل أنا أرى الله أعلم أن يعني يمكن بعد المغرب إذا صلينا مع العشاء يمكن الأخ يستعجل، يعني يصلي ركعتين وركعتين والوتر وينتهي. لا، أنا أقول اصطبر، خاصة العشاء يعني تأنى فيها، بارك الله فيه، يعني ذلك بعد الفريضة، كما قال عليه السلام من صلى يعني بعد العشاء وقرأ عشر آيات لم يكتب من الغافلين، أو حديث عند أحمد والترمذي من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من من يقول المقنطرين. عشر آيات بس الحمد لله لم تكتب من الغافلين. لا، أنا أبي مو عشر آيات، أبي عشرين. إذا ركعة ثانية، ركعتين يعني، أنا أبي أكثر. إذا ركعة ثالثة، أبي أكثر، ثمان ركعات مع الوتر. وهذا ما يتأتى لك إلا أنك تكون في المسجد، بس تنعزل مثلا أو مكان في بيتك يكون أكد لك عشان يكون يعني بينك بين الله تعالى يعني خلوة ومناجات. من قام بعشر آيات، عشر آيات مثلا تغرم من صوت القمر أو عبس وتولى، عشر آيات ركعتين بعدين وتر، نعم من الله سبحانه وتعالى، نعم بس ركعتين وتر نعم من الله عز وجل. لا، حتى لما أوتر معاوية بركعة واحدة الصحابة أنكروا عليه، وسلم عباس رضي الله عنهما، يا ابن عباس ما تقول في معاوية أوتر بركعة؟ قال له لفقيه، إنه لفقيه، فقيه أوتر بركعة، قال إنه لفقيه، يعني ما ترك الوتر، لا صلى ركعة واحدة. طبعا الأولى أن تقدم بين يدي الوتر عشر آيات أو مئة آية، من قرأ بمئة آية كتب له قنوت ليلة، قنوت ليلة مئة آية. هذا طبعا مثل ما شاء الله جزاه الله خير، أنك يعني تصلي يعني الوتر بعد صلاة العشاء بساعتين ثلاث أربع، هذا يكون أحسن إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم نعم، المذهب المالكي أحسن له، يرى أن العلة علتين، يرى أن المطر مع الضحض أو الظلمة الشديدة، حتى سبحان الله ولو قاب الغمر، الغمر ما قاب ما يرون الجمع، هذا مذكور أنا معي بالبحث ما بس ما ذكرت لكم، مطر شديد وظلمة لكن يرون أن الضحض أو ظلمة، لازم القمر يكون طالع، إذا مو طالع قالوا لا تجمع، هذا يعني شوية فيها شدة وعلة على المسلمين، إذا القمر موجود القمر والمطر نازل ربما، قالوا لا لازم تكون علتين. أما المذهب الحنبلي فعلة واحدة كافية، علة واحدة أرفق للنفس، يعني أرفق للنفس وأهيأ للنفس، علة واحدة وهو المطر، وهذا أيضا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. شيخ ذكرت جمهور المالكية ما أذكر أنه في علة، تو ذكرته جمهور، لا يشترط لها مشقة. أي ما لا، بعضهم مو كلهم، بعضهم لأن ضاربين، هذا صحيح، بعضهم يرى أنه ليس يعني علة في الجمع، في يعني بدون مشقة وحرج، مثل ذكرنا الربط والزوايا اللي يذكرها المالكية قالوا يجوز الجمع فيها. ما تكون العلة، أني أذكر مرة نزل يعني مطر شوية كان خفيف، والإمام جمع بس بعد تقريبا خمس دقائق عشر دقائق نزل مطر قوي. جمع الإمام أي. نزل بعده مطر قوي، وهل يعني هل تكون يعني مثلا علة ومشقة أن الإمام يتوقع أن ينزل مطر قوي مثلا فيجمع لهذا السبب؟ ممكن والله، صحيح فعلا ممكن يعني هو ان المطر نزل، المطر يعني كان نازل بالفعل وكان خفيف، وربما الغيم ملبد يعني في سحب وكذا، واحيانا سبحان الله يعني اذا كان سحب وانت تشوف سودة ونزل المطر يعني ربما الله يعني، او غالب الاحوال ان ياتي المطر بقوه بغزاره بعد هذا الشيء، فربما الامام توقع ان نزل مطر يعني لا بأس به وجمع لمظنة أو توقع مطر أشد، فإن شاء الله هذا ما في بأس. نعم. وبعد بنية الظهر وراء الجماعة يصلون جمعا العصر، كيف أبو فوزي؟ دخل الرجل أي؟ بنية الظهر في صلاة العصر جمعا، نعم، وصلى معهم ثم انتظر أحد من نعم. يلزم من هذا يصلي نافلة. صح. أي لا ما في نهي، لا ما في سبب، ذات سبب. النهي إذا كان مو ذات سبب ما يجوز. يعني إذا كان هناك نهي مثلا صلاة بعد غروب الشمس، الشمس بثقيل أو آلت للسقوط، أو مثلا كما قال عقبه بن عامر نهانا سلام ثلاث اوقات نهانا سلام ان نصلي فيهن او ان نقبر موتانا، حين تضيف الشمس الغروب، تضيف الشمس الغروب، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تغيب يعني يطلع قبل صلاة الفجر يعني شروق الشمس، أوقات ثلاثة إلا إذا كان ذا السبب. عليكم السلام، ما في بس إذا كان ذا السبب. إذا تسبب الفعل مثلا قد يكون أنت الآن توضأت أو تبي تدخل المسجد في الوقت هذا، طبعا أنت ما تتحين، إذا تحين طبعا هذا ما يجوز. البخاري يقول الحديث يعني في البخاري: لا تحينوا بصلاتكم صلاة لا تحينوا، بمعنى يعني لا تتحين، وبمعنى تترصد إن إذا الشمس بتغيب أنا أركع. لا لا ما يجوز هذا، وقت نهي هذا. الشمس تسقط، الكفار يسجدون لها، وتطلع بين قرني الشيطان، فما تصلي في هذا الوقت لأن هذا الوقت منهي عنه. أو حين يقوم قائم الظاهرة تسجر جهنم، فصارت هنا محظورة غير محظورة، محظورة بالضاد بالضاء غير محظورة بالضاد، يعني ما يجوز أن نصلي هذا الوقت. لكن إذا ذا السبب مثلا أنت تطلع من بيتك، تطلع من بيتك مثلا قبل أذان الظهر بدقائق، أو العشر، أو مثلا المغرب مثلا، وهذا وقت نهي، والحديث يقول كان عليه السلام إذا أراد أن يخرج من بيته ركع ركعتين تمنعانك مخرج السوء. إذا دخلت بيتك فركع ركعتين تمنعانك مدخل السوء مخرج السوء، فركعتين هذا حديث عند البزار أنا أرى إن شاء الله تعالى يعني قوي، فركعتين تدخلها صليها قبل أن تخرج من بيتك تمنعك تمنعانك مخرج السوء، وادخل في بيتك ركعتين تمنعانك مدخل السوء. فإذا كان هذا ذات سبب ما في بأس إن شاء الله، إذا مو ذات سبب لا ما نفعلها. نعم. جزا الله الشيخ على ما قدم وجعل الله في ميزان حسناته، جزا الله خيرا تقبل هذه الدعوة، جزاكم الله خيرا على حضوركم لهذا الدرس. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com